بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، من خلال دراسة متن مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في هذا المتن، هناك بعض المقدمات التي ينبغي أن نعرفها قبل شروعنا في هذا المتن المبارك. والمقدمات، أول ما نبدأ به قبل أن ندرس أي علم، لابد أن نعرف المبادئ العشرة لهذا العلم، وبعد ذلك نعرف هذا المتن ما قصته وسبب تأليفه، ونعرف كذلك مختصر سيرة مؤلف هذا المتن، ثم بعد ذلك نشرع به بعون الله. وأول ما نبدأ به هو المبادئ العشرة، والمبادئ العشرة لكل علم قد نظمت وجمعت في أبيات يقول الناظم فيها: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. المبادئ العشرة هي الحد، يعني تعريف هذا العلم، حده أي تعريفه. الثاني موضوعه، ما موضوع هذا العلم، ما ميدانه الذي يبحث فيه. الأمر الثالث ثمرته، ما الثمار المرجوة من وراء دراسة علم السيرة النبوية. الأمر الرابع فضله، فضل هذا العلم. الأمر الخامس نسبته، أي نسبته إلى العلوم الشرعية، ويعني يصنف من ضمن أي العلوم. الأمر السادس واضع هذا العلم، أول من أسس وألف وكتب في هذا العلم. الأمر السابع اسمه، ماذا يسمى هذا العلم. الأمر الثامن الاستمداد، أي من أين يستمد هذا العلم، هذا العلم تكون واستمد من ماذا. الأمر التاسع حكمه، حكم تعلمه، ما حكم تعلم هذا العلم. الأمر العاشر والأخير مسائله، مسائل هذا العلم بشكل مختصر. أما الأولى منهما وهي حده، أي تعريفه، ما تعريف علم السيرة النبوية، فيمكن أن نقول أن علم السيرة النبوية هو علم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى وفاته وما يلحق بذلك. هذا تعريف علم السيرة، علم يعرف به أحوال النبي عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى وفاته وما يتعلق بذلك. فقولنا وما يتعلق بذلك يعني ما يتعلق بالولادة من المقدمات، فلا مانع من دراسة قبل حالة قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ما حال الجزيرة النبوية الجزيرة العربية وما حال الدين فيها قبل ولادته عليه الصلاة والسلام، كذلك الأحوال التي حصلت في عهده في منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحد. أما الموضوع، موضوع هذا العلم عن ماذا يتكلم، وموضوع العلوم، مواضيع العلوم أي ميادينها، فموضوع علم الطب مثلا جسد الإنسان، جسد الإنسان هذا موضوع علم الطب، يبحث عن جسده داخليا أو خارجيا. موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، لا يتكلم علم الفقه عن غير أفعال المكلفين، وهكذا. فما هو موضوع علم السيرة النبوية؟ موضوعه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة أحوال تشمل أفعاله، تشمل أفعاله وأقواله وما جرى بينه وبين غيره من الناس في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الميدان الذي يدرسه علم السيرة، لا يتكلم علم السيرة عن شيء آخر. ثمرته، لماذا ندرس علم السيرة النبوية وما هي الفوائد والثمرات المرجوة من دراسة علم السيرة النبوية؟ نقول علم السيرة النبوية علم مهم، ودارسه يحصل على ثمرات كثيرة. أول هذه الثمار أن علم السيرة النبوية تكمل به الشهادتان، فإن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنصف شهادة التوحيد تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تحقق هذه الشهادة تحقيقا كاملا وأنت جاهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله. فالثمرة الأولى تحقيق التوحيد بتحقيق الشطر الثاني من شهادة من الشهادتين، وهو شهادة أن محمد رسول الله. فلا يمكن أن تتحقق هذه الشهادة على الوجه الأكمل إلا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة الثانية أن علم السيرة يعين على فهم القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما لا يخفى عليكم لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة ودفعة واحدة، ولكن نزل منجما ومفرقا حسب الوقائع والأحداث. وكثير من آيات القرآن الكريم لها أسباب نزول حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حوادث وقصص غزوات نزل فيها وعلى إثرها آيات من كتاب الله. فالجاهل بهذه الأحداث لن يتمكن من فهم هذه الآيات التي تكلمت عنها. فمثلا سورة آل عمران على سبيل المثال تدور حول حدثين من أحداث السيرة. الحدث الأول وفد نجران وما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث، والحدث الثاني غزوة أحد. فإذا لم تكن مطلع على هذين الحدثين وليس عندك تفاصيل هذين الحدثين فلن تتمكن من فهم سورة آل عمران فهما جيدا. قل مثل ذلك في سورة الأنفال وغزوة بدر، فسورة الأنفال تدور حول غزوة بدر. قل مثل ذلك في سورة التوبة مع غزوة إيش؟ تبوك وما حدث فيها من أحداث إلى آخره. كثير من آيات القرآن الكريم يتوقف فهمها على فهم أحداث السيرة النبوية. ف فمن ثمار السيرة النبوية فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة من ثمار تعلم ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الاقتداء، تحقيق الاقتداء. فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عموما ومن ضمنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والاقتداء لا يتحقق وأنت جاهل بهديه عليه الصلاة والسلام وما وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. فإذا من ثمار دراسة السيرة النبوية تحقيق الاقتداء الذي نحن مأمورون فيه. الثمرة الرابعة من ثمار دراسة السيرة النبوية تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط الإيمان بمحبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب، ولا يمكن أن تتحقق هذه المحبة بدون أن تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة تتبع العلم. كيف تحب شيئا لا تعرفه؟ كيف تحب إنسانا وأنت لا تعرف سيرته؟ فإذا من ثمار تعلم السيرة النبوية تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي شرط من شروط كمال الإيمان. كذلك من ثمار دراسة السيرة النبوية دفع ما يثار حول النبي صلى الله عليه وسلم من شبهات وطعون من قبل أعداء الإسلام، فلم يفتأ ولم يفتر أعداء الإسلام في طعنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجاهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يرد أو يفهم هذه الطعون. واضح؟ لو تخلي يمر بينهم بس شيخ خالد، خلي كل واحد يعطي الثاني بدل ما سربك. من ثمار تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام السلامة من التشكيك والطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمار دراسة السيرة النبوية معرفة معيار الخلق الحسن، معيار الأخلاق الحسنة. كيف تعرف أن هذا الأمر من الأخلاق الحسنة أو من غيرها؟ كيف تتصرف إذا حصل موقف معين والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدح الرجال أو النساء ممن حسنت أخلاقهم؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كيف نحدد الخلق الحسن والتصرف السليم؟ من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سبك إنسان ماذا تفعل؟ إذا أخطأ عليك إنسان ماذا تفعل؟ إذا أثنى عليك إنسان ماذا تفعل؟ ماذا تفعل في حال الحرب، في حال السلم، مع من تحب، مع من تكره؟ كل هذه أخلاق. ما معيارها؟ ضابطها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووصول سيرته إلينا من أمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لأن بدون تحقق هذه التعاليم في رجل نراه أو يراه من نقل إلينا لن نستطيع أن نعرف. يعني عدم وجود قدوة وعدم وجود معيار للأخلاق أمر خطير، ما نستطيع أن نحدد ولا أن نضبط الأخلاق. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم معياراً للأخلاق الحسنة، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وكل ما نهى عنه وتجنبه وتنكبه فهو من الخلق السيء. طبعاً بالإضافة من ثمار دراسة السيرة النبوية أنه من العلم الشرعي، والعلم الشرعي يؤجر عليه الإنسان، فمن ثمار دراسة السيرة تحصيل الأجر على طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بعض ثمار دراسة السيرة النبوية، والمتأمل فيها يجدها كافية ودافعة للإنسان بأن يصرف وقته في تعلم هذه السيرة المباركة. إذن المقدمة الثالثة كما قلنا الثمار: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله. ما فضل تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول فضله أنه من العلوم الشرعية، وكل حديث وكل آية جاءت في بيان فضل طلب العلم الشرعي يدخل فيها تعلم السيرة النبوية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكمدح الله سبحانه وتعالى لأولي العلم في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فيدخل من ضمنهم طالبو علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففضله واسع لأنه يدخل فيه كل من تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والواضع، وهذه المقدمة السادسة، واضع هذا العلم، من هو واضع علم السيرة النبوية؟ أولاً نقول علم السيرة النبوية علم يختلف عن بقية العلوم بأنه يعتمد على النقل المحض، فليس للعقل فيه مدخل، بخلاف مثلا العلوم، علم أصول الفقه مثلا فيه قياس فيه نحو ذلك، وعلم الفقه فيه استدلالات لغوية أو عقلية ونحو ذلك. أما علم السيرة فهو علم نقل، وبالتالي لا نستطيع أن نحدد بالضبط من أول من نقل، لأن بدأ هذا العلم من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة كانوا يتناقلون فيما بينهم أحاديث وأخبار وأحداث حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنقل ذلك، منهم على سبيل المثال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وسهل بن أبي حثمة، وكان يكتب بعض أحداث السيرة والمغازي، كذلك سعيد بن سعد بن عبادة، أبوه سعد بن عبادة رضي الله عنه معروف، ابنه سعيد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن له صحبة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في صغره، وكان معتنيا بتدوين شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد نقل كثيرا من أحداث السيرة، كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب الكثير من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك البراء بن عازب رضي الله عنه، والبراء قد أملى على أصحابه كثيرا من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العناية بتدوين السيرة عناية مبكرة جدا منذ عصر الصحابة رضي الله عنه، ثم جاء التابعون وازدادت عنايتهم، فوجد مثل الشعبي رحمه الله كان يدون السيرة ويعتني بها، كذلك أبان ابن عثمان بن عفان وهو تابعي ابن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يدون أيضا، كذلك عروة ابن الزبير رحمه الله أحد التابعين كان يدون، وله روايات متناثرة هنا وهناك قد جمعت في رسالة أظنها ماجستير أو دكتوراه، مرويات عروة بن الزبير في السيرة النبوية وجاءت في مجلد، فهذا يدل على شدة عنايتهم في ذلك. إذن بالنسبة لواضع هذا العلم ليس هناك تحديد لشخص بعينه أنه واضع هذا العلم، لأن هذا العلم قد كتب فيه جمع من الصحابة كتابات متناثرة، وكتب فيه جمع من التابعين، أما في عصر أتباع التابعين فقد ازدادت العناية بعد ذلك، وألف فيه مؤلفات كثيرة جدا في كل عصر، ويعني يطول حصرها وذكرها، لكن المهم أن نعرف أنها قد استفاض فيها التأليف. كذلك من المقدمات اسم هذا العلم، الاسم المشهور لهذا العلم السيرة النبوية أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلق عليه أيضا علم المغازي، يطلق أحيانا عليه اسم المغازي، لأن أشهر أحداث السيرة وأبرزها المغازي، يعني الغزوات التي يعني غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، أحد وبدر والخندق إلى آخره، وقد يطلق عليه علم السير بالجمع، فيسمى علم السيرة النبوية ويسمى علم المغازي ويسمى علم السير. أما استمداده من أين يستمد هذا العلم، من أين تكون هذا العلم، نقول العلم هذا استمد من القرآن الكريم لما سبق، وقلنا إن كثيرا من أحداث السيرة قد جاءت في القرآن الكريم، وكذلك يستمد من السنة النبوية وهي الأصل الثاني، ويستمد مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم، له ثلاث استمدادات لا رابع لها. يعني كل أحداث السيرة لا يمكن أن نعرفها إلا من القرآن أو من السنة أو من آثار الصحابة، لا يتصور وجود مصدر رابع، فالعقل مثلا لا يمكن أن يستنبط من أحداث السيرة شيء، أو نقل من غير الصحابة أيضا لا يتصور، واضح؟ وبالتالي فتنحصر مصادر استمداد علم السيرة النبوية في هذه الثلاثة، القرآن والسنة وأقوال الصحابة. حكم تعلم هذا العلم، ما حكم تعلمه؟ قال العلماء فرض كفاية، تعلم السيرة النبوية فرض على الكفاية، فلا بد أن يوجد في المسلمين من يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد أحد وأهمل جميع المسلمين ذلك أثم كل من استطاع أن يتعلم السيرة. وهذا ينبغي أن يستشعر ونحن ندرس ذلك، بأننا نؤدي واجبا كفائيا عن الأمة، والواجب الكفائي أفضل من السنة المطلقة، لأنك أنت تسقط الإثم عن غيرك، وهذا أمر ينبغي أن يستحضر ويحتسب فيه الأجر. أما عن مسائل هذا العلم فمسائله كثيرة جدا، تشمل نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر والديه، وذكر ولادته، وذكر طفولته، وذكر تجارته، ثم ذكر ما حدث بين ذلك وبين مبعثه، ثم العهد المكي وما فيه من أحداث، ثم العهد المدني وما فيه من أحداث، ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جل مسائل هذا العلم. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى لذكر المبادئ العشرة لهذا العلم. المقدمة الثانية في بيان هذا المتن الذي ندرسه، وهو متن مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المختصر هو للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كما نعلم جميعا. والإمام عبد الغني المقدسي هو من كبار علماء المسلمين، قد ولد رحمه الله بجماعيل من أرض نابلس في فلسطين، وهي موجودة إلى الآن ولكنها تسمى الآن جماعين بالنون، وهي قديما تسمى جماعيل. ولد سنة 541، ثم هاجر بعد ذلك إلى دمشق إثر غزو الصليبيين للقدس ولأرض فلسطين وانتشار الفساد فيها. هاجرت هذه الأسرة المباركة، الأسرة المقدسية، إلى دمشق. والشيخ عبد الغني رحمه الله هو ابن قدامة، الإمام موفق الدين ابن قدامة. فأم الحافظ عبد الغني هي رابعة بنت قدامة التي هي أخت الموفق، عمة الموفق ابن قدامة وعمة أبي عمر ابن قدامة وأسرة آل قدامة المعروفة، فهو يعني ابن خالتهم أو ابن عمتهم عفوا. ونشأ رحمه الله في هذه الأسرة وتفقه على ابن خالة اللي هو أبو عمر بن قدامة، ولازم وصادق الموفق بن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع، الإمام المشهور، كان قريبا له في السن وكان قرينه في طلب العلم، وقد تتلمذ على جمع من العلماء وارتحل إلى بغداد وذهب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني هناك، وأدركه مع الشيخ الموفق بن قدامة وأخذ عليه، وذهب إلى الإسكندرية وبيت المقدس ومصر وحران والموصل إلى آخره، وكان لا يضيع شيئا من وقته بلا فائدة أبدا. وكان رحمه الله كثير العبادة، كان عابدا كثير الصلاة، ناهجا نهج السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وتتلمذ عنه جمع من أهل العلم، وألف عددا كبيرا من الكتب والمصنفات، منها كتاب الكمال في أسماء الرجال، كتاب ضخم في أسماء الرجال كتب الستة، كذلك عمدة الأحكام التي جمعها في الأحاديث المتفق عليها من أحاديث الأحكام، بلغت حوالي 450 حديث. كذلك عنده العمدة الكبرى، عمدة الأحكام الكبرى، وأيضا هذه طبعت. كذلك له عدة كتب كثيرة، منها ما هو مطبوع ومنها ما زال مخطوطا إلى الآن بخطه في المكتبات، لم يطبع بعد. وتوفي رحمة الله عليه الشيخ عبد الغني في 23 من شهر ربيع الأول في سنة 600 للهجرة. وقد ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الشيخ عبد الغني هو مجدد القرن السادس، فقد صنف وذكر من المجددين للقرن السادس رحمه الله تعالى. أما هذا المتن، وهذه المقدمة الثالثة، وهو الكلام عن هذا المتن الذي سندرسه إن شاء الله، فهو من اسمه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتأليفه قصة ذكرها شارح هذا المتن، وهو القطب الحلبي رحمه الله، قطب الدين الحلبي، ذكر قصة تدل على سبب تأليف هذا المتن. خلاصتها أن المؤلف رحمه الله كان مع رفيق له يتمشيان في أحد الأنهار فذهب رفيقه ومشى لوحده، فذهب إلى دير يعني كنيسة يعيش فيها الرهبان، فخرج له راهب والشيخ بعيد ورفيق الشيخ هو الذي دخل، فلقاه الراهب قال من أنت؟ قال فلان. قال مسلم؟ قال نعم. قال من نبيكم؟ ما اسمه؟ قال محمد. قال ما اسم أبيه؟ قال عبد الله. قال ما اسم جده؟ فما عرف هذا الرجل ما أحواله، فبدأ يسأل هذا الراهب أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع هذا الرجل إلى الشيخ عبد الغني وقص عليه القصة، فقال له الشيخ عبد الغني هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، سرد عليه النسب وذكر له مختصر للسيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع هذا الرجل إلى الراهب وأملى عليه وذكر ما ذكره له الشيخ، فقال الراهب هذا ليس منك، هذا من الشيخ الجالس هناك. فلما رجع الشيخ كتب مختصرا في السيرة ليستفيد منه عامة الناس ولا يجهلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم إذا ما سئلوا عنه في مكان ما، فكتبه لعامة الناس حتى يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد الغني له كتاب مطول عن هذا الكتاب، وقد خلط بعض الباحثين بينهما وظنوهما كتابا واحدا، ولكن الأقرب والله أعلم أنهما كتابان مستقلان، لكن الكتاب الكبير لم يطبع، واسم الكتاب الكبير الدرة المضية في السيرة النبوية، ولعله لم توجد مخطوطته بعد، ولكن ذكر من ترجم للشيخ أن له كتاب الدرة المضية كبير، والأوصاف التي ذكرها من ترجم للشيخ لا تنطبق على هذا المتن. فالراجح أن هذا المتن مختصر كتبه الشيخ باختصار بخلاف الكتاب الكبير الذي هو الدرة المضية. أما عن شروح هذا المختصر فحسب علمي لم يشرح إلا شرحا واحدا فقط، والشرح هو المورد، اسمه المورد العذب الهني في الكلام على سيرة الشيخ عبد الغني، المورد العذب الهني في الكلام على سيرة الشيخ عبد الغني. وهذا الشرح لهذا المختصر وهو من تأليف قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي الشهير بقطب الدين الحلبي، وهو مطبوع طبعتان، طبعة في دار النوادر 3 مجلدات وطبعة في دار التوحيد، ونوقش أيضا رسالة ماجستير في جامعة أم القرى ولم تطبع. وشرحه هو شرح جيد ومفيد وفيه نقول كثيرة، وهو شرح مفيد، ولا أعلم لهذا المختصر شرحا غير هذا الشرح. طيب نبدأ مستعينين بالله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا من ليس من كلامي هو، وإنما هذا من كلام النساخ هم الذين يقولون قال الشيخ عبد الغني إلى آخره. الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. هنا دخل المصنف بعدما ذكر بسم الله بعد ذكر البسملة ثنى بالحمد لله سبحانه وتعالى، وهذا تأسٍ بكتاب الله، فإن كتاب الله يبتدئ بالبسملة ثم بالحمد لله رب العالمين، وكذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله سبحانه. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. هذه مقدمة مختصرة، ومن عادة السابقين أنهم يختصرون في المقدمات ولا يطيلون فيها، وإنما يذكرون بشكل مختصر ما يتعلق بالكتاب ويختصرون في ذلك. فذكر أن هذه جملة مختصرة، والاختصار هو ما قل لفظه وكثر معناه، ويطلق الاختصار أحيانا يطلق إطلاقان. الإطلاق الأول اختصار كتاب مطول، فلما تقول هذا مختصر أو هذا اختصار يعني أنه كان مطولا فاختصر. وأحيانا يطلق الاختصار ولا يقصد به اختصار كتاب ما، وإنما يكون مؤلفا مستأنفا مبتدأ بدون أن يستمد من كتاب، ولكن يذكر باختصار. فهل يقصد هنا الشيخ رحمه الله أنه مختصر من كتاب أم أنه مؤلف مستقل؟ الله أعلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل أن يكون لا هو مختصر عن كتابه الكبير، ويحتمل أن يكون ألفه بدون أن يختصره من كتابه الكبير. لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. وهذا الدعاء من المصنف رحمه الله يشملنا إن شاء الله، لأننا نحن من جملة من قرأها ومن سمعها. قال رحمه الله: فنبدأ بنسبه، يعني نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا متفق عليه، هذا النسب من محمد عليه الصلاة والسلام إلى عدنان محل اتفاق بين المؤرخين وبين علماء السيرة. أما ما بعد عدنان فمحل خلاف، والمصنف هنا ساق نسبه إلى آدم عليه السلام على القول المشهور، وإن كان كما قلت هو محل خلاف. ابن عدنان ابن أد ابن أدد، وفي النسخة هذه سقط أد، قد استدركتها من المخطوط، ابن المقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل هو النبي إسماعيل عليه السلام، وإبراهيم هو إبراهيم الخليل. وإسماعيل وإبراهيم يقينا من آباء عدنان، ولكن اختلفوا في ما بين عدنان وإسماعيل، هل هذا الاسم المذكور هنا هؤلاء الأجداد فعلا هم نفسهم أم هناك زيادة أم نقص؟ الله أعلم. ولكن اليقين أن محمد عليه الصلاة والسلام ابن عدنان، وأن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر. وتارح هو اسم والد إبراهيم، وقد جاء اسمه في القرآن إيش؟ آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وقد اختلف هل آزر اسم له أم لقب، على خلاف، فقيل إنه لقب له، وقيل هو اسم آخر له. والمشهور عند المؤرخين أن اسمه تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع، وتنطق أيضا ساروغ بالغين، ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر، وأيضا تنطق عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. ونوح هو النبي نوح عليه السلام، وهو أبو البشر الثاني، لأن كل البشر الآن الموجودين يرجعون إلى نوح. لذلك نحن لا نجتمع مع البشر فقط في آدم، لا، نجتمع أيضا في نوح عليه السلام وهو أقرب من آدم. ونوح كما تعلمون له من الأبناء سام وحام ويافث، وكل منهم أنجب ذرية. العرب ومن جاورهم مثل أهل الروم والعرب والروم وأهل القوقاز ونحوهم، هؤلاء يرجعون إلى سام، وبعض الأجناس ترجع إلى حام، وبعضهم يرجعون إلى يافث. المهم أن سام هو أب للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن نوح، ابن لامك في المطبوع، هنا مكتوب لمك، الصواب لامك، ابن متوشلخ، ابن أخنوخ، وأخنوخ قال وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. أخنوخ هذا اسم إدريس عليه السلام. ابن يرد، ابن مهليل، ابن قينن، ابن يانش، ابن شيث، ابن آدم عليه السلام. هذا النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا فيه ما هو محل اتفاق وفيه ما هو محل اختلاف. وذكر الشيخ هنا أن مصدر هذا النسب، قال هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه. ومحمد بن إسحاق طبعا هو صاحب السيرة المشهور الذي ألف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة ابن إسحاق، ولكن هذا الكتاب مفقود وطبع منه جزء فقط. ولكن أتى ابن هشام صاحب السيرة ابن هشام وضمن جل سيرة ابن إسحاق في كتابه، لذلك يعني استغني عن سيرة ابن إسحاق بسيرة ابن هشام. وابن إسحاق هو معروف أحد أشهر علماء السيرة. يقول الشيخ وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. قال وقريش هو فهر بن مالك، وقيل النضر ابن كنانة، يعني قبيلة قريش التي ينتسب لها النبي عليه الصلاة والسلام هم أبناء فهر، فكل من ولده فهر، كل من يرجع إلى فهر فهو قرشي. هذا هو المشهور من علماء النسب، وهذا يستفاد منه من في بعض المسائل الفقهية وبعض المسائل المتعلقة بالوصايا ونحو ذلك. المشهور أن قريش هو فهر بن مالك، وقيل النضر ابن كنانة. وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب، تلتقي مع والد النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى قصي بن كلاب، وأم النبي عليه الصلاة والسلام ترجع إلى زهرة بن كلاب، فهي زهرية بني زهرة. أقرب الناس لها من الصحابة سعد بن أبي وقاص فهو ابن عمها، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هم أبناء عم أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله فيما يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.